أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. معاشر الإخوة الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين صدق الله العظيم. إخوتي الأعزاء، الله سبحانه وتعالى يقول في أول الآية: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مرهونة بعملها، كل نفس يوم القيامة معلقة بعملها. لأن كاين بعض الناس كتقول يا سي فلان صلي، إوا كيقول كاع الناس ما كيصليوش، السي فلان زكي، إوا كيقول كاع الناس ما كيزكيوش، السي فلان اتقى الله ما تاكلش الحرام، كيقول لك اسيدي كاع الناس كتاكل الحرام من الطرف، السي فلان سير للجامع، كيقول لك وهذوك اللي مشاو للجامع طفروه، يعني يتخذ الناس حجة، الشيطان لعنه الله كيوريهم الحجاج، كيضربوا بالناس أنهم ما كيقوموش بالواجبات، كيقول لك راسي وسط الريوس، لكن الله سبحانه وتعالى كيبين هذه الحقيقة ويقول: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني كل شات كما كنقولوا كل شات تعلق من كراعة. كل نفس مربوطة بالعمل ديالها لا بعمل غيرها. الله تعالى ما يسولكش على عمل الناس، على العمل ديال صحابك، العمل ديال الجيران ديالك، لا أشكتي كدير أنت. وأفضل القرآن هو القرآن اللي كيشرح القرآن. كيقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يوم القيامة خرجوا لي كتاب يلقاه منشور، يعني مسطور مخطط مقسم مجزأ. هناك يبين سيدنا العلماء أن الكتاب ديالك يوم القيامة فيه ثلاثة أجزاء: الجزء الأول والجزء الثاني والجزء الثالث. هذا هو التسطير دياله. الجزء الأول هو ما يسمى بباب الذنوب والمعاصي. هناك تلقى أقسام. شحال ضحكتي من ضحكة في حياتك؟ ضحكتي جوج المليون ديال الضحكات كتلقاهم سطرة يوم القيامة. هذه الضحكة الصفراء مكتوبة عليها سيئة، وهذه ضحكة من القلب ديالك مكتوبة عليها حسنة، وهذه ضحكة غير مجاملة جاملتي بها واحد تأخذ بها سيئة. يعني على حساب النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني غير باب الضحك غادي تلقاه مسطور ومخطط يوم القيامة على حسب النيات. هذا الباب أو هذا الجزء يسمى باب الذنوب والمعاصي. أش كيدير الله تعالى في هذا الباب؟ إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. على حساب بقية العمر ديالك فين دازت؟ تبتي الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليك، يسامحك على ما مضى من الذنوب والمعاصي. بقيتي على المعصية حتى لقيتي الله تعالى، فذلك أمر الله، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك، بينك وبينه سبحانه. باب الذنوب والمعاصي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول في هذا الباب: كل أمتي مغفورا لها إلا المجاهرون. الأمة ديالي كيغفر لي الله تعالى يوم القيامة إلا المجاهرون، إلا اللي كيديروا السيئة وكيجهروا بها. أسأل الله العافية. الإنسان كيبات سكران ويبات يلعب القمرة ويبات في الفساد، والصباح كيصبح يعودها الناس ويعودها أصحابه، يقول لهم والبارح دوزنا واحد الليلة فعلة تاركة، قصرنا وهدرنا وهدرنا وهدرنا. كيحكي الذنوب والمعاصي اللي ارتكبها بنوب الله تعالى، كيجهر بالمعصية. بحال دوك الناس اللي كيديروا الجوق ولا يجيبوا الشيخات دايرين عرس وكيديروا الباق وكيسمعوا لعباد الله، يسمعوا الدروبة ويسمعوا الغادي والجاي، كيديروا عليهم الشهود يوم القيامة. هؤلاء هم المجاهرون، كيجهروا بالمعصية، الله تعالى كيفضحهم يوم القيامة ولا يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبهم. أما لدر المعصية بينه وبين الله تعالى، جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي على العبد يوم القيامة. الله تعالى كيعيط على العبد وكيدير حجاب بين هذاك العبد وبين المخلوقات. واش كيقول الله سبحانه وتعالى؟ عبدي درتي ودرتي ودرتي ودرتي، زنيتي وشربتي الخمر ولعبتي القمار ودرتي في حياتك ودرتي. كيقول لي يا ربي درت. كيقول لي وهذا الشيء درتي بيني وبينك مستور. كيقول لي يا ربي سرته وتبتي لي. كيقول لي ايه؟ كيقول لي الله تعالى انا تبت عليك اليوم. اما اللي كيجهر بالمعاصي ويحكي لعباد الله ويعود والناس كتشوف وبالعلالي، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كيفضحه، كيرفع داك الستار بينه وبين الخلائق وكيعيط على اسمه أمام الخلائق، يقول لي يا عبدي درتي ودرتي ودرتي ودرتي. يقول لي إيه يا ربي. كيقول لي وما سترتيش، قلتي لهذا وقلتي لهذا ودرتي الباق وسمعتي. كيقول لي إيه؟ كيقول لي فضحتي راسك في الدنيا، أنا كان فضحك في هذا اليوم ولا أسترها عليك، أسأل الله العافية. باب الذنوب والمعاصي، إن شاء الله غفر لك وإن شاء عذبك. أرنا الجزء الثاني، هو ما يسمى بباب الشرك. والله سبحانه وتعالى خلق العبد، خلقك من عدم، كساك من عريك تعريان وكساك، زدت من كرش مك، ليس لك ثوب ولا صباط ولا تشي عجمة لابسها، والله تعالى كساك من فضله. زدت جيعان، والله سبحانه وتعالى أعطاك الثدي ديال أمك، كتشرب الحليب في درجة حرارية معتدلة، ما سخون ما بارد، الله تعالى صفاه وداره في درجة اللي توافق ليك وطعمك. وبعد ما كبرتي دخل قلبك الإيمان وعلمك القرآن وهداك الإسلام، فضل من الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا كتنسى كل هذا الفضل ديال الله سبحانه وتعالى وكتتجه المخلوق غير الله سبحانه وتعالى. نعطيه مثال. كاين بعض الإنسان اللي كيجيب واحد الدري كيتبناه، كيلقى مسكين واحد طايح في الشارع صغير حطاته أمه، ولا كيجي من السبيطار شي دري وكيربيه، يردو راجل ويكبروا ويقريه ويشتري ليه دار ويشتري ليه السيارة يدير ليه تجارة ويجوجو ويوقف على رجليه، يولي هاد الدري توا عنده أموال طائلة. واحد اليوم كيسولوا الناس كيقولوا لي هادشي منين جاك؟ سمعنا بأن فلان هو اللي تهلافك وكبرك وردك راجل. يقول لهم لا، أنا تزدت غاني وبا كان غاني وتا واحد ما دار فيه الخير. غادي ينسى هذاك المحسن ما ينساش هذه المسألة اللي دار معاه هذاك العبد أو هذاك السيد أو